بسم الله الرحمن الرحيم. وكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت اللهم مالك بيدك الخير إنك على محرم Oh, my dear.

ما عاد فيها نفس يا ولاد.

أَجَلَّ سَمَاءَ وَلَنَا مِنْ الله.